حصريا على موقع djkimo.com. اللي سيب يسيب ده ما يسيبش ايدي، واللي غيب يغيب ويفضل ده في وريدي، ده اللي معاه قديمي ده اللي معاه جديدي، من بين كل الناس يا ناس وده بس اللي سيدي. سيدي يا سيدي يا سيدي انت اللي سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي يا سيدي ده مش في ايدي، يا سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي خد من رصيدي يا سيدي. اه يا سيدي اللي عدى عدى ومن اللي جاي ويلي، بنسى نفسي واهدى لما بيناديلي، ده اللي جاب ودى ده اللي هدى حيلي، كل الناس بتقول يا سبحان الله قول يا ليلي. الناس في عناية صغروا ده اللي مالي عيني، عيني يا عيني يا عيني صغر اللي عيني، يا عيني عيني يا عيني يا عيني سهل، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني صعبان عليهم يا عيني. آه يا عيني اللي يمشي يمشي واللي يجي يجي، منه ما نحرمش اسمتي ونصيبي، لو كل الناس عادتني ده يفضل حبيبي، ويكبر مهما يكبر مش هقوله غير يا بيبي. حصرياً على موقع DJ كيمو. يا سيدي.